هل يعتبر مرجئة أهل السنة من المسلمين أم من المرجئة؟ وإذا كانوا من أهل السنة هل نسمهم مرجئة؟ الإرجاء ليس كفرا مطلقا، الإرجاء فيه تفصيل، فيه فرق بين إرجاء الجهمية وإرجاء غيرهم يتفاوت، ليس الإرجاء مطلقا يخرج من الإسلام، ولكنه على كل حال خطأ، خطأ وضلال، لكنه لا يخرج من الملة، وأصحابه مسلمون، وإن أخطأوا في هذه المسألة وإن أخطأوا فخطأهم لا يخرجهم من الإسلام. نعم، السؤال هل يعتبر مرجئة أهل السنة من المسلمين أم من المرجئة؟ هذا سؤال صعب، هذا مرجئة أهل السنة يعتبرون من المسلمين أو لا؟ إذا كانوا من أهل السنة هم من المسلمين، ما يكون من أهل السنة إلا من هو مسلم، لكن نقول أخطأوا في هذه المقالة غفر الله لهم، هذا خطأ، وإلا هم مسلمون وأهل سنة والحمد لله، لكن القول هذا خطأ. نعم.